طبعا إن كان ثالث من الفعل يضم فتضم همزة الوصل، وإن كان ثالث من الفعل مفتوح أو مكسور تكسر همزة الوصل في البدء. تمام، فهنا الثالث الدال مكسورة فتبقى اهدنا بكسر الهمزة حال البدء من عليه. تمام، الهاء ساكنة حرف رخو يعني فيه الرخاوة، إيه هكذا. تمام، وطبعا هو ضعيف يعني هو حرف من الحروف الضعيفة، فلا بد أن يعني نحاول إن احنا نقوي هذا المخرج دائما أو نوضحه، ما قلتش إهدينا حتى أنها تضيع في الياء، لا، إيه من الجوف، إهدينا من مخرج الهاء. تمام، الدال مكسورة فهي قلقلة نسبية، قلقلة نسبية، والنون مفتوحة متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة يعني في أقل درجات الغنة. تمام، وأيضا النون فيها مد طبيعي وقفا وهو محذوف وصلا، يعني هنا مد طبيعي في حالة الوقف وهو محذوف وصلا بسبب التقاء الساكنين، يعني يحذف هذا المد في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين، لأن احنا عارفين أن حروف المد الثلاثة هي سواكن، هي حروف سواكن الياء والواو والألف، يبقى حروف المد أصلها سواكن. تمام، فهنا للتخلص من التقاء الساكنين يحذف هذا المد ونكتفي بالفتحة، اهدينا الصراط، اهدينا نعم، من لفظ واين وهي في نوحيها. نعم تمام، وهي في نوحيها يعني الثلاث حروف موجودة في هذه الكلمة أخت أنوار، لكن ليست معناها أن كلمة نوحيها هي كل الحروف، لا، هي لفظ واين يعني الواو والياء والألف واي، وهي في نوحيها يعني في داخل هذه الكلمة نستخرج هذه الحروف الثلاثة هي الواو والياء والألف. نعم، ربنا يعرفك الخير دائما. طيب، يبقى عندنا النون في الدرجة الرابعة من الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وقلنا نقف عليها بالمد الطبيعي ومحذوف في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين، الصراط الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة، وحروف الإدغام طب ثم صل حرف الصاد، صل رحما تفز ضفدع نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب، أتت الهمزة همزة الوصل مفتوحة لأنها أقرنت بلام التعريف، يعني هي مجاورة للام التعريف ال دائما. تمام، الصي الصاد في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم، والراء مفخمة الصيرة. طبعا عندنا قنبل يقرأ هذه الصاد ليست صادا لكنه يقرأها بالسين، السيراطة السيراطة. تمام، يعني هذه الفائدة فقط، طبعا احنا بنشرح برواية حفص لكن للفائدة فقط يعني. تمام، وعندنا الإمام حمزة خلاد وخلف في الكلمة الأولى دي فقط اللي هي الصراط محلاة بالألف واللام، دي يقرؤونها مشامة بصوت الزاي فتقرأ كما كتبت أختنا الزراطة الزراطة هكذا. تمام، لكن الصراط الثانية يقرأها خلاد كما يقرأ حفص تماما بالصاد. طبعا خلف يقرأها برضو مشامة بصوت الزاي زراطة. تمام. طيب نكمل إن شاء الله. الراء قلنا الراء في مفخمة، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، الصراط. طيب فيها الطاء، الطاء التي سنقف عليها الثانية في حالة الوقف تكون في الدرجة في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. تمام، هتكون في الدرجة الثانية، لا في حالة الوقف تكون في الثانية وليست في الثالثة، لأنها ستكون ساكنة وقبلها مفتوح، فهتكون في الثانية. وأيضا وصلا هتكون في الثانية لأنها مفتوحة. الطاء يا أختي مش مشددة، أنا بتكلم على حرف الطاء، صراطة طاء ليست مشددة. تمام. طيب قلنا نقف عليها بثلاثة أوجه، عارض للسكون، 2 4 6، قصر وتوسط وطول، وليس فيها روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وامنعهما في النصب والفتح بلا. تمام. المستقيم، المستقيم الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة مع حروف، طبعا حرف الميم من حروف الإظهار بالنسبة للام التعريف. إبغي حجك وخف عقيمه، مه الميم. تمام. أي نعم يا أختي، نعم تمام. اللام نراعي فيها صفة البينية بين الشدة والرخاوة، المستقيم. وأيضا كمان الميم فيها في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. نعم أحسنت لين عمر، في أقل درجات الغنة عفوا. والسين نراعي فيها أيضا صفة الهمس مع الرخاوة، تمام، مع الصفير، المستقيم. وأيضا القاف في أقل درجات تفخيم في الدرجة الرابعة لأنها مكسورة. لكن أيضا مش معنى أنها مكسورة وفي أقل درجات التفخيم إن أنا أقول المستقيم، هذا خطأ. أسمع كثير من الإخوة يقرؤون يقول اهدنا الصراط المستقيم، دي كاف ليست قافا أبدا. تمام. يبقى نقول إيه، ما معنى العبارة بالضبط؟ ابغي حجك وخف عقيمة. تأخذ كل أول كل الحروف دي هتلاقوهم 14 حرف يا أخي لقمان، هتلاقي الحروف دي 14، 3 و 3 6 و 3 9 10 12 14 حرف. طيب يا ريت تحتفظ بالسؤال ويعني اضبطه حتى ننهي إن شاء الله الشرح وبعدين أجيبك على ما في نفسك إن شاء الله. تمام. طيب قلنا لا نقول المستقيم ولكن نقول المستقي، لأن مخرج الحرف هو واحد لكن يتغير الصوت بالحركة. ممكن نقول القاف قا قا قا بالفتح، قو قو قو بالضم، قي قي قي. إذن أنا على مخرج واحد، لكن مستحيل أن أكون أقول قا وبعدين لما أكسر أقول كي، يبقى احنا تركنا أصلا المخرج ورحنا لمخرج آخر. واضح؟ تمام. يبقى قلنا في أقل درجات التفخيم، وأيضا اتصلت الكسرة بالياء، ف يعني أصبح عندنا حرف مد اللي هو الياء مستقي، لكنه مرحلة الوصلة للسكون وقفا. والكلمة فيها أيضا ثلاثة أوجه، السكون المحض ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة. وحال الوقف تكون غنة الميم وصلا فستكون في الدرجة الخامسة. قلنا قنبلة هيقرأها بالسين، خلاد هيقرأها بالصاد، تقيم بدء وتسقط في الوصل، واللام لام قمرية مظهرة، وحروف الإظهار ابغي حجك وخف عقيمة عقيمة مه الميم، واللام من الحروف البينية بين الشدة والرخاوة، مجموعة في حروف لن عمر لن عمر. تمام. الميم متحركة في أقل درجات ركة. السين نراعي فيها الرخاوة والهمس والصفير. المستقيم قلنا القاف في أقل درجات التفخيم، ولا يجوز لنا بحال أن نقول أنها مرققة لأنها ليست من حروف الترقيق حتى وإن كانت مكسورة. يبقى نقول في أقل درجات التفخيم، ونخرجها من مخرج القاف كما هي، ولا نقول المستقيم لكن نقول المستقيم قيم قيم قي قا قو. تمام. والقاف أيضا مكسورة ففيها قلقلة نسبية، وفيها مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا. ده رأي يا أختي أنوار، ده رأي. الآراء فيها كتير جدا. احنا تبنينا القول بأنها أربعة من أول ما بدأنا الدروس. تمام. قلنا الأول مفتوح وبعده ألف، والثاني المفتوح فقط، والثالث المضموم، والرابع المكسور. هو نفس الرأي ده، لكن الرأي اللي هو بقول أربعة، لكن هو الفرق فقط إن إحنا الرأي اللي قال أربعة جعل السواكن تابعة لما قبلها، فلم يجعل السواكن مرتبة مستقلة أي اللي هي الرابعة، لا، لكنه نفس التقسيمة، لكنه جعل الساكن تابع لما قبله، فالساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، والساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، والساكن وقبله مكسور في أقل درجة وهي الرابعة. تمام كده. طيب قلنا يكون عندنا ثلاثة العارض 2 4 6، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وغنة الميم في حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة وأصلا تكون في الدرجة الخامسة. طيب صراطة، قلنا صراطة قنبل يقرأها بالسين، و وخلف يقرأها بالصاد مشمة بصوت الزاي زراطة، والباقون يقرؤونها بالصاد كما هي. تمام. الصاد في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، والراء مفخمة قولا واحدا، والصاد أيضا الراء أيضا فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، ويكون فيها ثلاثة العارض فقط لا روم ولا إشمام، فيها 2 4 6 ثلاثة أوجه. والطاء قلقلة نسبية وصلا، وهي في قلقلة وسطى في حال الوقف. تمام. وأيضا درجة التفخيم أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه أخي، الله يبارك فيك يا أخي هنا. تمام. فهتكون الطاء في الدرجة الثانية من درجات تفخيم وقفا ووصلا لأنها مفتوحة. في حالة الوصل طبعا هتكون مفتوحة، لكن في حالة الوقف تكون ساكنة وقبلها مفتوح، يبقى نفس المسألة، هي في نفس الدرجة. طيب يلا، الذين الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة، مدغمة في حرف الذال، وحروف الإدغام فيها طب ثم صر رحما تفز، ضيف ذا ذا ذا هذا هو الحرف ذا. نعم، الذين، لا لا عفوا، هي مدغمة في مثلها، علة الإدغام هنا التماثل، لأنها مدغمة اللام في اللام. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تمام. طيب، والذال فيها هي مكسورة، ففيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وأيضا فيها ثلاثة العارض لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، يبقى عندنا فيها 2 4 6. وغنة النون في حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا تكون في الدرجة الخامسة أقل درجة. أنعمت، الهمزة همزة أصلية تثبت على أي حال في البدء والوصل، والنون أنعمت نون ساكنة أتى بعدها حرف العين، حكمها إظهار حلقي، إظهار حلقي. حروف الإظهار الحلقي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أخي هاك علم حازه غير خاسر، أو إن غاب عني حامل المسك همني خبره، أو إن غاب عني حسين همني خبره، أو إن غاب عني حامد همني خبره، إلى آخره. طيب، إذا هي هذه النون مظهرة إظهارا حلقيا، وسمي حلقيا لأن مخرج هذه الحروف مخرجها الحلق. طيب، أنعمت، الميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، ونقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض. أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت، ونراعي صفة الهمس في التاء حال الوقف عليها. أنعمت عليهم عليهم، الكلمة كلها مرققة، والياء حرف لين وصلا ووقفا. تمام. والميم ميم جمح. هنا يا جماعة عايز أقول أصحاب الصلة في ميم الجمع هم ابن كثير، وطبعا في الأول قالون له وجه، لا لا ورش ليس له صلة ميم الجمع إلا مع الهمز فقط. أيوة، يبقى لما نتكلم عن العشرة هنقول قالون ثم ابن كثير ثم أبو جعفر، بارك الله فيكم. تمام كده، يبقى هيقرأوا إزاي؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، عندنا كمان حمزة له في عليهم ولديهم وإليهم، عليهم وإليهم ولديهم، نعم، له فيها الضم في الهاء، يبقى يقرأ عليهم في هذه الكلمتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. تمام كده. طيب نكمل. في حالة في وصلا وقفا طبعا، يبقى نقف على الكلمة دي بوجه واحد فقط بالسكون المحض لا روم ولا إشمام لأنها ميم جمع، وأيضا هي ساكنة. وهل في الدرجة على حرف الغين فهي من حروف بروحه. طيب احنا هنكمل ان شاء الله، وان كان يعني التسجيل طلع مش جيد والاخوة ما استفادوش، ان شاء الله نعيدها تاني في المرة القادمة يعني. خلاص، او نعيده في اخر الدرس يعني، هنسرع بقى شوية عشان. طيب قلنا غير الغين في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، والياء حرف لين وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وفيها 4 أوجه، 3 بالسكون ووجه بالروم. وطبعا الإمام ورش له الترقيق في هذه الراء في حالة الوقف والوصل. غير لا، الكل له فيها، الكل له فيها الترقيق. لا عفوا عفوا، غير لا الكل ايه، استغفر الله العظيم، لا هي مفخمة وقفا غير، تمام، الا لورش، طبعا ورش عنده الترقيق. ايوه كده، اللهم امين اللهم امين. مرققة وصلا ووقفا لمن الكل يرقق، غير ايوه صح، الكلام صحيح صحيح، ايوه ورش مرققة، نعم. ولحفص ايضا، ايوه صحيح، جزاكم الله خير، استشكل علي معلش. طيب يبقى قلنا ان فيها 4 أوجه زي ما بينا، والراء مرققة، المغضوب، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الدرج، واللام لام قمرية مظهرة، نراعي فيها صفة البينية. هل الغين تتأثر بحركات الحروف التي قبلها؟ إن كانت ساكنة، إن كانت ساكنة زي ما احنا فيها كده، هي متأثرة بالفتحة، فهي هتكون هنا في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. خلاص، أيوة، يعني هي كده في الدرجة الثانية لأنها تتبع ما قبلها بالنسبة للحركات، فقبلها مفتوح يبقى هنتعامل معها لأن هي مفتوحة، تمام. طيب يبقى هنقول المغ المغ المغ، ما قلتش المغ علشان هي أصلا حرف حروف الاستعلاء، ما تتأثرش الميم بقى يعني، كمان لا تتأثر الميم بهذا الحرف، ما قلتش المغ. في كتير يقول غير المغ هكذا، هذا خطأ، لا نرقق الميم وبعد كده نستعلي بحرف الغين إلى مكانه الطبيعي، يبقى غير المغ المغ هكذا المغض. يبقى أنا عندي الغين في الدرجة الثانية والضاد في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، كمان الضاد فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وعندنا فيها كم وجه بقى؟ عندنا فيها 4 أوجه، تمام، 3 بالسكون و1 بالروم، وحال الوقف تكون قلقلة الباء قلقلة وسطى، أما وصلة تكون قلقلة نسبية. عليهم قلنا عليهم ولديهم وإليهم ولديهم طبعا حمزة بضم الهاء، وصلة ميم الجمع قلنا لقالون وابن كثير وأبو جعفر، وطبعا الباقون بالتسكين عليهم ولا. يبقى عليهم الياء حرف لين وصلا وقفا، والكلمة كلها مرققة، ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، و إيه اللي إذا كسر ما قبل. دي مسائل بسيطة، إحنا دي مسائل بسيطة. إذا كسر ما قبلها ديت يعني فرعون، خلاص الفاء مكسورة ما عندناش فيها مشكلة، ما عندناش أي إشكال في دي. فرعون للكل مرققة الراء للكل. مانع من موانع الروم والإشمام، من موانع الروم والإشمام اللي هي ميم الجمع. ميم الجمع لا روم ولا إشمام، حتى وإن كانت مضمومة، حتى وإن كانت مضمومة. طيب عشان نكمل، غنت الميم عليهم هتكون في الدرجة الرابعة وقفا ووصلا طبعا، وهي مظهرة لأنها طبعا تظهر مع مع 26 حرفا، تظهر لا مع مع 26 حرف، نعم، يعني هي تضغم في مثلها وتخفى مع الباء، وبقية الحروف كلها إظهار، ويسمى إظهارا شفويا لأنها مخرج الميم من الشفتين، للشفتين الواو باء ميم، تمام. ولا الواو حرف عطف مبني على الفتح، لا حرف نفي، ولا الضالين، يعني هنقف على هذا الحرف، الحرف طبعا حرف مرقق، ونقف عليه بالمد الطبيعي. طب هذا المد الطبيعي وقفا فقط، لكنه محذوف وصلا للتخلص أيضا من التقاء الساكن. ده موضوع تاني خالص، لين ده هيبقى هو المد العارض للسكون بتاعنا، او مد طبيعي ونصر، تمام. هيبقى عندنا ايه، كم وجه في هذه الكلمة؟ هيبقى عندنا فيها 3 اوجه. ايوه تمام يا اختنا، الله يبارك فيك. عندنا 3 اوجه عارض للسكون، 2 4 6، تمام. طيب طبعا لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وغنت النون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة، وحال الوصل تكون في الدرجة الخامسة، أي في درجات الغنة. نقول كمان أوجه بقى الوقف الوصل بين الصورتين، طبعا عندنا 4 أوجه. عندنا 3 أوجه وصل قطع الجميع، قطع الجميع اللي هو أقف ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قطع القطع الأول ووصل الثاني بالثالث لآخر الصورة، يعني نقف ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الثالث هو وصل الجميع، وصل الجميع، تمام. هناك وجه رابع، واحنا اتكلمنا عليه ايضا في شرح البسملة، قلنا انه وجه ممتنع، ممتنع، وهو وصل الاول بالثاني والوقف عليها، يعني وصل اخر الصورة بالبسملة ونقف على البسملة، ثم نأتي باول صورة، سورة البقرة مثلا. هذا وجه ممتنع لأن البسملة جعلت لأوائل السور وليست لأواخرها، تمام. الإمام ورش بقى هيزيد له وجهين، وهما الوصل، الوصل الوصل دون بسملة، ووجه بالسكت أيضا، تمام. وطبعا المقدم هو السكت، يعني بعد زيادة على هذه الأوجه. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا، وأعتذر على التقطيع، يعني في التقطيع في الصوت اليوم، أنا لا أدري ما السبب. طيب، الآن أنهينا إن شاء الله. الأول لحد